شبعنا من كلام ربنا وما زلنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب كشف الشبهات. نبدأ بالتفسير سورة الشورى. بلغنا إلى قوله جل في علاه: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وقفنا إلى قوله جل في علاه: وما كان لهم من أولياء. لكن قبلها قال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وهذه لما الحق من الإهانة والتقريع والتوبيخ يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. يحشرون كالذر ويحشرون على وجوههم ويستهزأ بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد لواء لكل غادر يوم القيامة، يقال غدرة فلان، هذه غدرة فلان. وعندما يدخلون ويتسقطون في نار جهنم يقال: ذق إنك أنت العزيز الكريم، توبيخا وتقريعا واستهانة بمكانتهم. قال: ينظرون من طرف خفي، يعني وهم على النار ينظرون بذلة واحتقار وحقارة واستهزاء من الذين كانوا يعادونهم. قال الله تعالى فيهم جميعا: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يظهر لهم الحق ويحمدون الله جل وعلا على التوفيق والتسديد. وكل منهم كان يخشى أن ينزلق وأن يتبع هؤلاء، وإلا فالسادة دائما كبراء، والكبراء يتبعهم العامة وسواد الناس على ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل بدعوة صناديد قريش وترك عبد الله بن أم مكتوم. وكان الأصل في ذلك أن النبي أراد أن السادة إذا آمنوا وإذا أسلموا وإذا أسرعوا بالإسلام فكل من كان خلفهم يأتي مسلما. لكن الله تعالى يعني حتى عاتبه عتابا رقيقا عندما قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى، على الإخبار. ما كان عتابا صريحا، وهذا لطف لطف الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكر. أما هؤلاء ازداد طغيانهم وازداد جبروتهم، ورأيت منهم الكبر والاستكبار. وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لذلك كان الوالي والثبور يوم القيامة فيه ما فيه من العذاب الأليم. قال الله تعالى عن النيران: عندما تراهم وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا من النار. نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الإيمان. قال: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم لا يخرجون منها أبدا. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا في الرد على ما نسب لابن تيمية أنه قال بفناء النار. يعني هو طبعا نظرة لحكمة الله جل وعلا بأن رحمة الله وسعت كل شيء، وتأبى رحمة الله أن يخلدوا في نار جهنم، لكن الأدلة بأسرها جاءت موافقة للخلود. قال الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأيضا قال الله تعالى: أولئك أصحاب النار فيها خالدون. لذلك قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا الله يبين على إقامتهم في نار جهنم عدم الخلود منها. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فينادى يا أهل الجنة فيشربون وينذرون، وينادى في أهل النار يا أهل النار فيشربون وينذرون. يقال: تعرفون ذلك؟ يقول: نعم، هذا الموت. فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنان خلود بلا موت، يا أهل النيران خلود بلا موت. لذلك قال الله تعالى: ألا، انتباه، تنبيه، لفت الانتباه، إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من دون الله، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. الله تعالى هو ولي الذين أمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. فهو هنا هم يعتمدون على السادة الكبراء الذين كانوا يتبعونهم، وكانت المخاصمة عظيمة. خصومة أهل النار بيانها الله تعالى في غير ما موضع من كتابه. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم عذابا ضعفا من العذاب، إلى آخر الآية في سورة الأعراف سورة الأحزاب. على أنهم طلبوا من ربهم جل في علاه أن يزيدهم عذابا فوق العذاب بما فعلوا. والخصومة كانت أيضا مع إبليس عندما قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لذلك قال الله جل وعلا مبينا عن أهل النار أنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وأن لهم ذلك، إن الله كتب أن من خرج من الدنيا لا يعود فيها مرة ثانية. لكنهم من شدة العذاب واللأواء والمشقة ينظرون عندما يقفون على حافة النيران يقولون ربنا أخرجنا منها تفضل، ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون حتى لو ردوا شوفونا يعلم الله ما كانوا ما يكونوا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. أنا أجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس بعد إذنكم. قالوا ما لنا من صديق من شافعين ولا صديق حميم، ولذلك الله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنها شفاعة الله جميعا سبحانه جل في علاه. وما من أحد يمنعهم من عذاب الله جل في علاه، الأولياء الذين اتخذوهم ما أحد منهم ينصر نفسه ولا يستطيع لهم نصرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، طالما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وهذا أيضا يبين المرء المكلف أن يكون في ضعف واستكانة وتضرع أن يكون الله هو الذي يتولاه، ومن تولاه الله جل وعلا أنجاه، ومن تولاه الشيطان كان من صاحب النيران. ولذلك إذا أردت أن تعلم كيف الخذلان أن يوكل الله المرء لنفسه، إذا وكل لنفسه فقد أذن الله له بعذابه وعقابه وتركه لنفسه ليبور وتركه لنفسه ليعذب ويكون في تين وتخبط ولا توفيق له ولا تزيد بحال من الأحوال. النفس ظالمة، النفس جاهلة، خلق الإنسان في ذلك إلا أن يوفق الله جل وعلا ويحول بينه وبين نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل النهار يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من سبيل. الله أكبر، الضلال والهداية بيد الله جل وعلا، ولأننا قلنا الهداية أربع، الهداية الخاصة هداية القلوب، وهداية القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب بين أصابع من أصابع الرحمن جل في علاه. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا عظيما من أجل دعوة عمه للإسلام، قال يا عم هي كلمة واحدة، قل كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله. قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله جل في علاه، قل لا إله إلا الله، فتكبر وقال لا يعلو استي رأسي، شوف كبر، يعني ما يش ابن أخي هو الذي يتقدم، قال لا يعلو استي رأسي، وتكبر على ذلك وقال أنه مات على ملة عبد المطلب. مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآيات، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحسن الله عليك يا أفريع رضي الله عنك، جزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قال ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، إذن الولي بحق هو الله جل وعلا، وليعلم كل مكلف أنه لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. العبد الفقير الذي افتقر قلبه لربه جل وعلا واستكان له وتضرع هذا يكون عبدا موفقا مسددا برعاية الله وعنايته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت، قال الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، بل هذه لا يصل إليها المرء إلا أن يكون لله، ومن كان لله كان الله له، ومن كان الله له فمن عليه لا أحد، بل الحجر والشجر يكون معك في هذا الباب إن كنت حقا صادقا لله جل في علاه. لذلك قال ومن يضلل الله فما له من سبيل، ما له من سبيل للهداية، كما قال نوح لقومه وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، ولذلك قال الله تعالى وأضله الله على علم، وقال الله تعالى أيضا منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال الله تعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هم الذين فتحوا أبواب الضلالة ففتح الله لهم كل أبواب الضلالة على مصراعيه وختم عليهم أو ختم على قلوبهم، فلم يوفقوا ولم يسددوا ولم يعقلوا عن الله جل وعلا ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فما لهم من سبيل للهداية بل هم من الغواية، وما لهم من سبيل للنجاة يوم القيامة بل إلى نار تلظى. قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هنا أمر الهدى لا بد أن ترى، يعني هم اللي صار انتباهك أن الله تعالى يأمر والله لا يأمر أبواب الضلالة ففتح الله لهم كل أبواب الضلالة على مصراعيه وختم على مصراعيه. قد قال بعض العلماء إن الناس قد انشغلوا، هذا قول ابن تيمية، إن الناس قد انشغلوا بالتوبة من المعصية وغفلوا عن توبة أعظم من هذه التوبة. أنا أسألكم أصحاب الفيس هنا ليس المثل، ما هي التوبة التي أعظم من التوبة من المعصية؟ قال انشغل الناس بالتوبة من المعاصي وهناك توبة غفلوا عنها هي أعظم من التوبة من المعاصي، ما هي؟ حتى أصحاب المكسر ما أتوا بالإجابة إلى الآن، يبقى الفيس معذورين. الله أكبر. رضي الله عنك يا نعيم، رضي الله عنك يا أم عبد الله. صراحة أهل الشام أذابوني، ماذا أفعل؟ صراحة كم أحب أهل الشام لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أهل مصر وأهل القرآن أتوا بالإجابات. نعم نعيم قال التوبة عن الغفلة، وهي طبعا هي قريبة منها طبعا، التوبة عن ترك الواجبات عن ترك الحسنات، هذه تستلزم التوبة قبل التوبة عن المعاصي، ولأن فعل المأمور عند الله محبوب أشد من ترك المنهي عنه. وطبعا أبو عمر هو أيضا أتى أهل مصر طبعا يا أهل خيز. نعم من أعظم ذنوب الطاعات، هذا هو، هذا صحيح، ممتازين ممتازين ممتازين، جزاكم الله خير. نعم هذه توبة مهمة جدا في هذا الباب، لذلك يقول الله تعالى استجيبوا لربكم. قلت هنا التوبة من استجيبوا لربكم، لأن الإنسان يسمع ليل نهار صباح مساء أقم الصلاة لذكري ولا ولا ولا يفعل، رضي الله عنك العين، ولا يفعل، يسمع بأن الله جل وعلا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ومع ذلك لا يفعل. هذا أمر جلل، جزاكم الله خيرا، مع أنهم الأبرار من الشام، هي شامية أصلا، قالت أهل مصر هم الأصل ممتازين. هذا شكرا لكم. عامة قالت استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي أجيبوا الله جل وعلا فيما دعاكم، أوامر الله في الكتاب. ولذلك ابن مسعود يقول إن سمعت الله يقول في الكتاب يا أيها الذين أمنوا فرعاها سمعك، هو أمر تأتمر به أو نهي تنزجر عنه. فقال استجيبوا يعني أجيبوا، سارعوا، ولسان حال كل واحد يقول وعجلت إليك ربي لترضى، استجابة على استجابة، لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك سعادة بعد سعادة. لذلك قال استجيبوا لربكم، وهنا لفتة عظيمة جدا أنا استغربها، قال استجيبوا لربكم وما قال استجيبوا لإلهكم وما قال استجيبوا لله، لما؟ مع أن هنا الاستجابة محض إلهية لا دخل لها في الربوبية، لكنه ناسب أن يأتي بالربوبية هنا، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما اللفتة التي نفهمها من الآية، مع أن الاستجابة هو أن تصرف العبادة لله وهو تحقيق توحيد الإلهية اللي هو المقصود الأسمى، لكنه قال استجيبوا لربكم وما قال استجيبوا لإلهكم، لما؟ طبعا نعيم أسرع وقال وتدليل بالربوبية على الإلهية، ممتاز. عند الاستجابة إلهية، في لفتة أخرى معها، هذه إجابة سديدة لكن في لفتة أخرى معها. نعم صحيح أم عبد الله، الفرق بين إتيان المعصية بالشهوة أو ترك الأمر على الكبر. ممتاز. استلزام المقام مقام ربوبية. أيوة أنا أريد بقى يعني إيش المقام مقام ربوبية، يعني إيش المقام مقام ربوبية، هنا أريد الإجابة. المقام مقام بين إنعام الله جل وعلا وأنا بالرغم من المختلف فيه المتفق. ممتاز، ما هي مقام ربوبية صحيح. آخر ما تقول مقام مقام ربوبية في تحديد تحذير من عقاب الرب. ممتاز. طيب لا إجابات سديدة جدا من الجميع، ممتازين. هو طبعا هنا اللفتة أنه قال استجيبوا لربكم وما قال إلهكم، لأن الاستجابة إلهية، لكن هو ناسب أن يأتي بالربوبية هنا لأمرين. الأمر الأول لتعلموا يقينا أنكم مبعوثون بعد الموت من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فهو سيأتي اليوم، وهذا اليوم هو يوم البعث والنشور والنزاع، كل نزاع في هذا اليوم، النزاع كل النزاع في هذا اليوم. فلذلك قال لا، الرب القوي القادر، ولأن حتى كفار العرب كانوا يؤمنون بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لذلك أتى بربوبية هنا، لأنه قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فكان الأمر على البحث والنشور والنزاع في البحث والنشور، فناسب أن يأتي بالربوبية التي أقروا بها هم، ويعلمون أن القدرة والجبروت لله، وأن الخالق الصانع القادر على الاختراع هو الله. فناسب أن يأتي بالربوبية ليستيقنوا من أن الله تعالى سيبعثهم يوم القيامة. لذلك قال من قبل أن يأتي يوم لمرد له من الله. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. لذلك قال استجيبوا ربكم ولا شك أنكم ستعودون لله جل في علاه. وفيها أيضا لفت الانتباه للتحذير أنه ما دام قال استجيبوا وقال هناك يوم ستبعثون فيه، إذن سيكون السؤال عليكم السلام عليكم سيكون السؤال وسؤال شاق، لأنه الله تعالى سيخلو بكل عبد ليس بينه وبينه ترجمان، ويقول عبدي تغفر ذنب كذا يوم كذا. نسأل الله أن ينجينا وأن يجعلنا ممن يرجع إليه تائبا آيبا موحدا لربه جل في علاه. قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، انتهى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه. ستفرون من الله إلى أين؟ إلى أين؟ البحار، الأنهار، المحيطات، الأشجار، الثمار، الجبال، السماء، السحاب، كل ذلك خلق الله جل في علاه. لا مفر للإنسان من الله بحال من الأحوال، وقد أحاط الله بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة. قام رجل وقال لأولاده كيف كنت أنا لكم؟ قالوا نعم الأب. قال إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني. فجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر يخشى من الله جل وعلا، يحسب أن الله لا يقدر على جمعه. فأمر الله البر فأتى بما عنده، وأمر الله البحر فأتى بما عنده. ربي يرضى، سمحني يا شيخ الله ربنا بارك فيك، أنا سأتيكم إن شاء الله ربي يرضى. فهنا جمع الله على الرجل فوقف بين يديه، فقال الله جل وعلا على ما فعلت، ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك. اللهم ارزقنا خشيتك في قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا فإننا قد أسأنا وتجاوزنا وتعدينا وأنت أرحم الراحمين. فقال خشيتك، قال ادخل الجنة برحمتي، لأنه قال إن قدر الله علي لا يعذبني. لذلك قال ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا والله ما لنا من ملجأ، والملجأ من الله إلا إليه، وليس لنا إلا الله سبحان ربي العظيم، والفقيه بحق، والذي لا يجعل بينه وبين الله وسائط. المسألة بينك وبين ربك وأنت تعلم أنه أرحم عليك من أمك ومن نفسك. إن عصيت تبت إليه فتاب عليك، وإن أحسنت شكرته لأنه الذي وفقك لذلك. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لقيتك بقرابها مغفرة، ولك أن تكون بينك وبين ربك وتقول ما مني شيء ما لي شيء ما بي شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وأتى الزكاة. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، تكون مقرا شاكرا تنظر بعين الإنصاف وتقول ما من نعمة إلا الله إلا والله أزداها، وما من كرم إلا وأكرم الله به، وما من توفيق إلا منه. ولذلك قال الله تعالى فإن أحببته، اللهم اجعلنا جميعا كذلك، اللهم اجعلنا جميعا كذلك، قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فوائد المستنبطة، نقف عند هذه الآية، فوائد المستنبطة. لا خسران إلا خسران الأخيرة، لا يعدله خسران، لا يعدله خسران. رفعة المرء في حسن التوكل على الله جل في علاه أن ينفرد ربه جل في علاه. خير الناس هم أهل الإسراع، خير الناس هم أهل الإسراع، وأقصد بالإسراع من أسرع في الاستجابة لله جل في علاه بفعل الأوامر، ومن أسرع في التوبة والفيئة وسرعة الرجعة إلى ربه عند التجاوز والتعدي. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. لو في أسئلة فضلوا أرسلوها وبعد فترة نجيب عليها وندخل في الدرس الثاني.